الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه، اما بعد. بعد ان ذكر المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه فضيله شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الادله من الكتاب والسنه التي تبين كيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ووسائل الشرك المفضيه اليه، كالامر بتحطيم الاصنام والامر بتسويه القبور والجد في ذلك، وبذل غايه ما يمكن في سبيل تحقيق هذه الغايه. طرح المؤلف حفظه الله اسئله ملخصها يقول: فاين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ نعم. وخلاصة هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى، ولا يطلبون ملكا ولا ينظمون لذلك أحزابا، وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيام الله. ولو عرض عليهم الملك لرفضوه ومضوا في سبيل دعوتهم. وعرضت قريش الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضه، وقد عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا، لأن الله عز وجل عرض عليه، عرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الملك مع النبوة، فهل وافق على هذا العرض؟ لا، وإنما طلب الخيار الثاني أن يكون عبدا رسولا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، قبل الساعة يعني قبل يوم القيامة؟ ها؟ قبل الآن، يعني قبل الساعة يعني قبل الآن. نعم. قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. نعم المشورة، أشار جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار الخيار الأفضل وهو أن يكون عبدا رسولا. نعم. ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة، وكانت بين وغيرهم ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة، وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها، فما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة. بالجنة يعني هذا الثمن، هذا الثمن على الوفاء بهذه البيعة. بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي. ما هو الثمن على هذا كله؟ الجنة. ما وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء آخر من أمر الدنيا. نعم. شاكر روايات أيضا فيها تفصيل وتوضيح أكثر. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس عمه إلى سبعين من الأنصار إلى السبع. تتبع الموصوف، إذا كان العباس مرفوع يكون عمه أيضا بالرفع، ومعه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم. عينا يعني جاسوس جوابين. فقال قائلهم وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك. فقال: أعطنا الشروط التي عندك، ثم بعد ما تعطينا الشروط التي عندك أخبرنا بالثواب الذي لنا. نعم، عند الله وعندك. فقال أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أعظم قضية، أعظم قضية أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم. وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤونا وتنصروننا وتنصرون وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قالوا فلك ذلك. وعن جابر بشيء من الدنيا وعدهم بشيء من الدنيا وافقوا ورضوا ولم يترددوا رضوان الله عليهم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم في منى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا. لا من اليمن أو من مضر، يعني من بلاد مضر، البلاد التي تسكنها القبائل المضرية. نعم. حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشي حرب إعلامية، حرب إعلامية يصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم أثمروا جميعا. فقلنا حتى متى نترك رسول الله؟ أثمروا جميعا يتشاوروا. نعم. فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ طرد في جبال مكة. نعم. فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين. اللغة الطريق المنفرج بين الجبلين، هذا معنى. نعم. فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافيناه، فقلنا يا رسول الله نبايعك. قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة والعسر واليسر، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة. وإخراجه من مكة الموافقة على الهجرة وانتقاله إلى المدينة في ذلك مفارقة للعرب كافة، يعني إظهار وإعلان العداوة في العرب كافة. نعم. وقتل خياركم وأن تعظكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، تبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا أسعد فوالله أخر عنا. نعم. قالوا أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. ومن هنا أيضا كان يربي أصحابه على القرآن والسنة وعلى الإيمان والصدق والإخلاص لله في كل عمل، بعيدا عن الأساليب السياسية والإغراء بالمناصب العالية، فما كان يمني أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية، ما كان يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناصب ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر، أي بعد 20 سنة من البعثة. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات هو والصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وقال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. بأي شيء يتطلع هؤلاء الصحابة؟ في رواية أكمل والتي فيها: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. بأي شيء يتطلع هؤلاء الصحابة الكرام؟ للإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها، بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها؟ يعني عمر الآن من السابقين الأولين للإسلام ومع ذلك ما أحب الإمارة. الشيخ يقول: لماذا لم يكن يحب الإمارة؟ لو كان الرسول يربيهم على حب الإمارة وتطلع لها فكانت النتيجة أنه يحبه ويتعلق به وغيره من أصحاب الرسول، لكن كرههم للإمارة دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفرهم منها ولا يربيهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم الموضعة وبئس الفاطمة. وينهى عن طلبها والحرص عليها. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وكلت لها أنا قبلت العياذ بالله. العبد إذا وكل إلى نفسه يوفق ولا يخذل؟ يخذل العياذ بالله. نعم. بل فوق كل هذه الأساليب يرسي قاعدة إسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ننظر إلى هذا القاعدة التي يضعها النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. نعم. وفي لفظ عند مسلم: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ بينهم فرق لكن هذا. ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ ها؟ هو أبو موسى. هو نفسه أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس. نعم. قال: فقلت والذي تسير فيها، ما رأيك فيما قال هذان الرجلان وهم دخل معه من أقاربه؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. وكان أبو موسى عندي علم من أهل العلم من أصحاب رسول الله. نعم. قال: وكأني أنظر إلى سواته تحت شفته وقد قلصت وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى فابعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذا. فبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذا. وفي النساء: إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا. بمن سألنا؟ ينظر إلى قضاء الله وقدره. الذي كان حريص عليها وطلبها ما أعطيها، والذي لم يتطلع عليها ولم يشرف عليها ولم يسألها لا تصريحا ولا تلميحا ساقها الله إليه. نعم. قال الحافظ: قال المهلب الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، غيره، وإذا لم يجد بعده ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره. نعم. وإذا لم يدخل في ذلك حصل يحصل الفساد بضياع الأحوال. يعني في حالة تتعين على الشخص يعني تولى فيها الأمر، مثل ما ذكر في المثال قال كان يموت الوالي ولا يوجد يعني بعده غيره من يصرف في هذا المنصب، ففي هذه الحالة لا حرج إذا سعى إلى الأمر، ليس يعني حبا في الإمارة لنفسها ولذاتها، ولكن جر المفاسد عن المسلمين التي لا يمكن أن يدراها غيره في مثل هذه الحالة. نعم. وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لا بد منها ولا تقوم حيث لا بد أن يعير المسلمون عليهم والي يحكمهم بشرع الله، فتعيين الوالي في هذا الموصف القضاء والأمراء هذه أمور واجبة لما يترتب عليها من صلاح أمر الدين والدنيا. ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها، وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض، ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاة منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها. السلام يقول فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها. وهذا كثير ما يفعله اليوم الإخوان المسلمون المتأثرون بهم في أكثر العالم الإسلامي، يحرصون على الدخول في هذه الانتخابات من أجل الوصول إلى الحكم، وإذا حصلوا على أصوات كثيرة وأرقام كثيرة ثم عمل لهم عمل ولم يصلوا إلى سدة الحكم قاموا بفتن لا يعلمها إلا الله، مثل ما حصل في الجزائر وأمثالها. نعم. وإنما يختار لها الأكفاء علما وزهدا فيها وتقوى، ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء قال جيزان من مشايخ الفضلاء كان في أول شباب يمشي مع مجموعة من الأخوان المسلمين، فكبراء هؤلاء القوم يعني قسموا الوزارات إذا تم الانقلاب وسمت لهم الدولة، فأخونا هذا كان أظنه مرشح لوزارة الداخلية لهذا الشيء، يعني شاب مثلا في سنة متوسط في أولى ثانوي وهم يربون على هذه التربية ويعدون لهذا الأمر، وأنت إذا كذا بتولى هذه الوزارة وفلان بيتولى الوزارة الفلانية وفلان بيتولى الوزارة الفلانية، هذه تربيتهم والعياذ بالله تربية على الدنيا. نعم. ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقعنا الشباب في المهالك، وأي فلاح ننتظره في الدنيا والآخرة إن خالفنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. والدعوة إلى الله ومن هذه الدعوة إلى الله مما حكم الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم الله ما مخصص في قطع السارق وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن، ما هو هذا حكم الله فقط، بل من فضل الله عز وجل يجب أن يمتثل منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسلك فيها ما سلكه الأنبياء والرسل وما أمر الله عز وجل به. عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه، وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة، وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنة ومن الناحية العقلية. نكتفي بهذا القدر، جزا الله المؤلف خير الجزاء والله أعلم. ننظر بعض الأسئلة. يقول هل يجوز تغطية وجه الميت عند احتضاره؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع على وجهه قماش. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الشمرة التي في يده ويغمسها في الماء ويضع فيها يضعها على وجهه هو بنفسه من أجل أن كانه يبرد الحرارة التي كانت عليه شيء من هذا، فإذا أحس فإذا اغتن بها كشفها عن وجهه. وليس المقصود أن نحن الذين نغطي وجه المختبر، لا، المختبر يلقنه الشهادة، فإذا نطق كلمة التوحيد نسكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعدنا عليه برفق، لأنه في كربات عظيمة ومحطة عظيمة. وإنما تقول بجانب تقول لا إله إلا الله، ما تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله بسرعة، لا، إنما تقول هذه الكلمة عنده يسمعها، فإذا سمعها قالها، فإذا قالها اسكت عنه، إن مات عليها فالحمد لله، إن تكلم بعد هذا الكلام تكرر عليه وهكذا حتى يكون آخر ما يتكلم به من الدنيا هذه الكلمة العظيمة. فإذا مات يغمض، تغمض عينه ويسجى. هذا يسأل عن تخصيص العزاء بثلاثة أيام. الظاهر أنه ما يخصص العزاء بأيام، لأن العزاء المقصود به الدعاء لأهل الميت بالصبر، فمتى ما وجد التأثر والحزن بالمصيبة فيعزون ويدعى لهم ولميتهم. يقول هل يدخل في حديث لا تسأل الإمارة طلب الوظائف؟ لا، هذا من طلب العمل الذي تكتسب من ورائه كسب مباح تنفق منه على نفسك وعلى أولادك تستغني بها عن الحاجة إلى الناس، لا سيما وهذه الوظائف لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق التقديم عليها وتعبئة الاستمارات ونحو ذلك مما هو معروف. يقول هل المضاعفة إلى 100,000 قرى في المسجد الحرام فقط اللي مسجد الكعبة أو مساجد مكة؟ الأقرب الله أعلم أن هذه المضاعفة تكون لكل المساجد التي هي في داخل حدود الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك كله المسجد الحرام. يقول ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تبايعني على السمع والطاعة في النشاط والكسل؟ يعني إذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر دعاك إلى جهاد أو إلى أي أمر من الأمور فعليك الطاعة والاستجابة والمبادرة للانتظار، سواء كنت نشيط أو كنت كسلان، لأن بعض الناس قد يجيب في حال النشاط، لكن إذا كان كسلان يقول أنام وارتاح بعدين أجيب، لا، موت ستجيب سواء كنت في حال نشاط أو في حال كسل. وهكذا أيضا البيعة لولاة أمور المسلمين، تسمع لهم وتطيع في المنشط وفي المكره وفي اليسر وفي العسر، فمتى ما أمرك الإمام بأمر ليس في معصية لله عز وجل فتمتثل. ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟ خلاف بين العلماء الذين بحثوا هذه المسألة، لكن الأقرب الله أعلم أن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول هذا بيت يردده الصوفية: أذن الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. لا، كل عمل لا يقبله الله عز وجل إلا بشروط: أن يكون العابد أولا العامل يكون مؤمن موحد، فإذا كان على الشرك فإن الله لا يقبل عمله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني على التوحيد يقبل الله عز وجل من أعماله. الشرط الثاني لابد أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. الثالث لابد أن يكون موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول في بلدنا هل الداعي إلى الله في بداية دعوته أن يدعوهم في البداية بقصص الأنبياء مع بعض المواعظ وبعد أن يتألفهم يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك؟ إذا كان عندهم شركيات فلا بد أن تحذرهم من الشرك لكن بالأسلوب المناسب. هذا يسأل عن كلمة الدعاء المودود عن دعوات الأنبياء ولا يستعد، الموجودة في كتاب 36 عن جهنم. يقول ما حكم سفر المرأة بغير محرم للضرورة؟ يعني الضرورة مثلا لو ما سافرت هذه المسافة تقتل تموت شيء من هذا؟ نعم تسافر، مثل ما أذن الله عز وجل للمرأة التي تكون مشركة في ديار الكفر والشرك فتسلم فحتى تنجو بنفسها ودينها تسافر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولو كانت لوحدها، هذه ضرورة. فلا يحل المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. يقول أن يطعن في رأس أحدكم بالمخيط من الحديد خير له أن يمس امرأة لا تحل له، يعني يمس امرأة بالشهوة وهذه المرأة ليست زوجته، ليست زوجته. والمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم لا يجوز لك أن تمسها لا بشهوة ولا بغير شهوة إذا كان مثل اختيارية. أما الزوجة فالأمر فيها واضح، وأما المحارم فيجوز لك أن تصافح أختك أو عمتك أو خالتك ونحوهن من محارمك أو تقبل على رأسها، لا حرج في هذا والحمد لله ما لم توجد ريبة. سبحانك اللهم وبحمدك.